بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا كما تعرفون في كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. والكبائر كل ذنب وقع فيه المسلم يجب عليه أن يتوب منه، وإن لم يتوب منه هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذبه بذلك الذنب وإن شاء عفى عنه، ما عدا الشرك، فالشرك الله عز وجل لا يغفره، كما قال تعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكثير من الناس تختلط عليهم أمور الشرك، فتجد الإنسان يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله، ولا يظن على أن هذا الشرك، وهذا الشرك يحبط العمل، وأن من مات على ذلك الشرك فهو في النار بنص القرآن. هذا الكتاب في مسائل وكلها بأدلتها من الكتاب والسنة، يذكر المسألة ويذكر الدليل عليها ويبين على أنها كبيرة أو أنها تصل إلى حد الشرك. نحن في هذا الباب الليلة، الباب الجديد هذا، باب الفخر، باب الفخر، وقول الله تعالى: أنا خير منه. وعن عياض بن حمار مرفوعا: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم. والفخر معناها التطاول على الناس والتفاخر بالأنساب كما سيأتي في الحديث الآخر. فينبغي الإنسان أن يكون متواضعا لله عز وجل، والله عز وجل أخبر على أن الخلق جميعا خلقهم من تراب، وأخبر على أن الميزة هي بالتقوى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم قبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يعني من أجل التعارف، ولكن الأصل واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، وينبغي أن لا يفخر أحد على أحد. أما كونه يعرف نسبه فهذا مطلوب من الإنسان، على أنه لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير نسبه، لا يجوز هذا، وستأتي الأحاديث التي تبين هذا. لكن ليس معناه أنه يتعلم النسب هذا من أجل أن يفخر به على الآخرين، لا، الناس كلهم سواء، لا فرق بينهم إلا بالتقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نسمع من القارئ التعليق على هذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب من الشارح، تفضل. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب الفخر وقول الله تعالى: أنا خير منه، الآية. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه مرفوعا: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم. الفخر كما سمعنا أن الإنسان يتطاول على الناس وعلى الآخرين ويعجب بنسبه، وأما البغي فكون الإنسان يبغي على الآخرين، يعتدي عليهم إما بيده أو بسلطته بأخذ مالهم أو الاعتداء عليهم، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد. والله عز وجل أنزل كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم بين ما في هذا الكتاب بالأحاديث الثابتة عنه بأن الناس كل واحد يسلك المسلك الصحيح الذي أوجده الله عز وجل من أجله. والله يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وتكفل بأرزاقهم. فلا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد لا بلسانه ولا بيده. فالمسلمون كلهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. اقرأ التعليق. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله الفخر هو التطاول على الناس والإعجاب بالحسب والنسب والتكبر. وفي هذا يقول تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي كثير الفخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو حين يقول هذا فإنما يتحدث عن نعمة أنعم الله بها عليه، لا من باب الفخر، وإنما من باب الإخبار عن الشيء، من باب قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. يعني هو يريد أن يبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لأن القبائل كانوا يفتخرون بالأنساب، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليقضي على هذه العادة الجاهلية، فقال هذا القول لا من باب الفخر، وإنما باب التحدث بالنعمة. والله عز وجل أنعم عليه، خلقه من هذه القبيلة، ثم أنعم عليه بالنبوة، وهو يتحدث بالنعمة التي أنعم الله بها عليه، وهو كما في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فهذا لا يدخل في باب التفاخر، ولا يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، وإنما يقصد أن الله عز وجل أنعم عليه، فهو يتحدث بذلك ويخبر إخبارا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وإنما من باب الإخبار عن الشيء، من باب قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، ليشكر هذه النعمة ويثني عليها. ولذلك قال: ولا فخر. ومن هذه يفهم أنه ينبغي ألا يفتخر الإنسان بحسبه ونسبه وأعماله، بل عليه أن يتواضع ويعتبر نفسه مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. الآن سيذكر الآية التي جعلها العنوان: أنا خير منه. اقرأ هذه الآية، لأن هذا الكلام من إبليس. الله عز وجل لما خلق آدم وأراد أن يكرمه تكريما، فأمر الملائكة أن يسجدوا له سجود تكريم لا سجود عبادة. وإبليس كان يعيش مع الملائكة فامتنع، فقال: أنا خير منه، أي أنا خير من آدم. وقال في آية أخرى: أسجد لمن خلقت طينا، يعني هذا الذي تريد مني أن أسجد له، خلقته من طين وأنا من نار. والعلماء بينوا على أن الفرق بين النار والطين أن الطين أفضل من النار. الطين فيه معيشة، فيه زراعة ويستفيد منها، والنار تحرق. لكن هو قال هذا القول من باب الفخر، فالله عز وجل حكم عليه حينما عمل هذا القول بما يستحقه. وتذكرون أيضا في سورة الأنعام أو سورة الأعراف أن الله عز وجل لما خلق آدم وخلق إبليس وحواء، وحدث حينما أمر بالسجود، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى، وتوعد بأنه سيعمل بهذا الرجل ما يعمل، أي بآدم، لأنه هو يعتقد هو السبب الذي سار من أجله أن يكون في النار وأن يكون خالدا في النار. حينما نهى الله عز وجل آدم وحواء وهما في الجنة، أباح لهما كل شيء إلا هذه الشجرة، نهاهم عن شجرة معينة ألا يأكل منها، والجنة كلها مباحة لهم. إبليس بينتصر من عدوه هذا، فماذا صنع؟ قال لهم هذه الشجرة ما نهيتم عنها إلا أنها من أكل منها يكون خالدا لا يموت. ووسوس لهما ثم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وهذا يبين لنا على أن الذي يقسم يمينا وهو كاذب رئيس في ذلك إبليس. فإبليس قال بهذا القسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، فهو غرر بهم ثم أقسم لهم هذا اليمين على أن الكلام الذي يقول لهم أنه صحيح وأنهم إذا أكلوا من هذه الشجرة خلاص يعني سيخلدون. فلما أكل منها بدت لهم سواتهما وطفق يخصفون عليهم من ورق الجنة وناداهما ربهما. ثم يبين لنا هذا أيضا في هذه الآية على أن الإنسان إذا وقع في خطأ فيرجع، وإذا رجع الله عز وجل يقبل رجوعه. فآدم وحواء رجعوا وإبليس صمم على ما هو عليه. هذا يؤخذ منه إذا وقعت في خطأ فعليك أن ترجع وأن تتوب إلى الله عز وجل والله يتوب عليك. وأما إذا صممت وواصلت فالعقاب بعدك سيأتيك. فينبغي المسلم أن يكون متصفا بصفات المسلمين متمسكا بكتاب الله عاملا بما جاء فيه. اتفضل اقرأ. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى عن إبليس قال أنا خير منه أي من آدم، أول من افتخر إبليس لما أمر بالسجود كما أخبر الله عن افتخار إبليس بأصله فقال خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا قياس باطل، لأن الطين خير من النار، لأن الطين ينبت الأشجار والنبات وفيه معادن ومصالح أخرى للناس، وأما النار فهي تحرق ولا تنتج. فهو قاس قياسا باطلا وافتخر بأصله حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وعصى أمر الله تعالى حيث أمره بالسجود. والذي حمله على المعصية هو الفخر حيث قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ أما الملائكة عليهم السلام فسجدوا كما أمرهم الله سبحانه ولم يعصوا أمره كما فعل إبليس، ولم يفتخروا بأصلهم وهو أن الله خلقهم من نور. يعني القيمة هي في الطاعة، فإذا أمر الإنسان بأمر فعليه أن يمتثل. فالله عز وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم، وكما قلنا السجود ليس سجود عبادة وإنما هو سجود تكريم، فالله عز وجل كرمه بذلك. لكن إبليس ما رضي، وهذا ما أراده الله عز وجل وقدره. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أوحى إليه، والوحي هو الإخبار بخفاء ويكون بواسطة جبريل عليه السلام، أو قد يكون بأن يقذف الله في روعه أو يكون إلهاما. فالوحي قسمان: وحي إلهام وقذف في الروع، ووحي بواسطة الملك، وكلاهما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله تواضعوا أمر من الله سبحانه وتعالى بالتواضع، وهو ضد الاستكبار، حتى لا يفخر أحد على أحد. هذا وحي من الله، والرسول عليه الصلاة والسلام كما تعرفون ولسيما طلاب العلم، الوحي إما ينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من ربه كما أوحى إليه القرآن وغيره، وإما أن يقذف الله في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فهذا الشيء الذي يقذفه في روعه هو يتحدث عنه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كله وحي من الله عز وجل، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كلما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي هي أمور يعني تشريعية، فهذه كلها وحي من الله عز وجل، بخلاف القول الآخر والأحاديث الأخرى التي هي الأشياء الطبيعية بينه وبين الناس. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبغي أحد على أحد، البغي هو الاعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فلا يعتدي أحد على أحد في نفسه أو في ماله أو عرضه. وقد يكون الاعتداء والبغي بالكلام السيء في حق الناس. البغي كما سمعتم ينبغي الإنسان أن لا يكون متصفا بهذه الصفة، الاعتداء على الناس في دمائهم بالقتل بالضرب بالأمور الأخرى التي هي من هذا الباب، أو أموالهم أن يأخذ أموالهم إما بالنهب بالسرقة بالقوة، وأعراضهم يتكلم في أعراضهم. ورسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حينما كان يخطب الناس بيّن أن الله عز وجل أوحى إليه بأن دماء بعضهم على بعض حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن دين الله عز وجل كمل، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، والاعتداء لا يجوز للمسلم أن يعتدي على الآخرين، لأنه إذا اعتدى عليك أنت ترد عليه، وبدل ما تكون هناك أخوة واجتماع واتفاق على عمل الخير تكون هناك فتن ومصائب بين الناس. فالشريعة بحمد الله كاملة، ووضعت في كل موضوع من هذه الأشياء حدا يقف الإنسان عنده. أخذ الأموال لابد أن تعاد، إن كانت بالسرقة ففيه حد في السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وإن كان بالنهب فعلى الحاكم العادل أن يعيد الحق لأصحابه وهكذا. وإن كان الكلام في العرض وكذلك، يعني إذا تكلم في عرضه بكلام سيء يعني شتم وزيادة على الشتم بأن قذفه بشيء يستوجب الحد فيه يقام عليه الحد. فينبغي للمسلمين أن يكونوا مسلمين، والمسلم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا سلم الناس من لسانك ما تتكلم في أعراضهم لا بالسب ولا بالشتم ولا بالقذف، ومن يدك من البطش والأخذ، فأنت تكون مسلما. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واللسان هو أكبر مصيبة على الإنسان، لأنه إما أن يكون نافعا وإما أن يكون ضارا. ولهذا يعني حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا اللسان وبين مخاطره على صاحبه، والله قال في كتابه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني كل ما تتكلم به يسجل عليك أو يسجل لك. فإن استعملت هذا اللسان الذي أعطاك الله عز وجل ومنحك إياه في قراءة القرآن، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها تسجل لك. إذا استعملت هذا اللسان في السب والشتم والقذف والكذب هذا كله يسجل عليك، ويوم القيامة ينشر لكل واحد سجل فيه كل ما عمله في هذه الدنيا له أو عليه. وسمعتم المغرب أن الإمام صلى بهذه الصورة القصيرة التي تسمعونها وتقرؤونها دائما، إذا زلزلت الأرض زلزالها فيها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالله عز وجل لا يظلم عباده، بل كل شيء محفوظ لهم وعليهم. إذن إذا كان مثقال الذرة مسجل فكيف بمثقال الجبل؟ إذا ارتكبت المعاصي الكبيرة كلها مسجلة. وحينما ينشر هذا الكتاب يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لأن الإنسان يعمل أعمال وينساها وهي مسجلة عليه، فلما تنشر له قد ينكر، كما جاء في الأثر أنه ينكر يقول هذا العمل ما عملته، وأن الذي سجل عليه يعني ظلمه. يعني طبيعة الإنسان حتى الملائكة يتهمهم، يعني ما يكفي بينه وبين الناس يتفهمهم أنهم سجلوا عليه شيء. فالله عز وجل يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى وتسلم؟ فيقبل يقول نعم. الله عز وجل قال في كتابه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك الله عز وجل يطلق هذا اللسان يعني حبسه هذه اللحظة حتى نطقت هذه الأعضاء وشهدت بأن هذا العمل عمله. ماذا يقولون؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن إذا كان جسمك هذا هذه الأعضاء تشهد عليك يوم القيامة فأين المفر مما تعمله؟ لو دخلت في أي مكان وقفلت على نفسك وعملت الجرائم هذه كلها مسجلة عليك والشهود موجودين معك، فإذا كان الشهود موجودين معك فعليك أن تحذرهم وعليك أن لا تعمل الشيء الطيب، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. اتفضل. التنبيه. الحديث الثاني، التنبيه على الطلاب، أخليهم شوية. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما يخبر بشيء يوحيه الله عز وجل إليه. ذكر على أن هذه الخصال من أمور الجاهلية، والجاهلية هي في الفترة التي بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، يعني انقطعت أحوال الأنبياء وما كان يعلمون به الناس، فصاروا الناس في جاهلية، الناس في جاهلية. من الجاهليات التي كانوا يرتكبونها هذه الأشياء التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال هناك أشياء مما كانت تعمل في الجاهلية ستبقى في هذه الأمة. ما هي هذه الأشياء؟ قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، وهذا موجود بين الناس، الإنسان يفخر على الآخرين ويرى أنه أحسن منهم، مع أن الله عز وجل قد أخبر على أن الجميع كلهم من تراب. الرسول يقول لا فضل لعربين على عجمين إلا بالتقوى، وقال الله عز وجل إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن التقوى هي المعيار، وأما النسب فلا ينفع. لو نفع النسب لنفع أبو لهب. أبو لهب من هو؟ أي صلة بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبو جهل. هل نفعهم نسبهم؟ من قريش وعم الرسول عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول تبت يد أبي لهب وتب، ما غنى عنه ماله وما كسب. إذن النسب لا ينفع، وإنما إذا اجتمع للإنسان النسب مع العمل الصالح هذا شيء طيب، وهذه هي النعمة، وهذا هو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر إخبارا بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. فإذا كنت من بني هاشم وكنت من قريش وكنت مستقيما فهذا الشيء الطيب وتحمد الله على ذلك، لكن لو كنت منهم ولم تستقم حسبك هذا لا ينفعك ولا يفيدك شيئا. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، يعني فلان فيه كذا وكذا ويطعن في نسبه وأنه لا قيمة له، وهذا موجود بين الناس. ثم قال والاستسقاء بالنجوم. الناس في الجاهلية كانوا ينسبون نزول المطر للنجم الفلاني، إذا طلع النجم الفلاني، إذا كان فيه كبار منا بيننا الآن في السن يعرفون مثل هذه الأشياء، لأن قبل فترة وكانت هذه الأمور موجودة، فيقول إذا طلع النجم الفلاني جاء المطر. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن المطر لا يأتي إلا بإذن الله عز وجل، لا يأتي به النجم هذا، وإنما هذا من باب الحساب، والحساب ليس ممنوعا، لأنهم يعرفون أنه في الوقت الفلاني يبذر النوع الفلاني، وكثير منكم مزارعين، يعني إذا لم يزرع الشيء المعين في الوقت المعين لا يستفيد منه أهله. وهذا شيء معروف. إذن هي هذه النجوم خلقها الله لمصالح، يعني للناس في السفر يعرفون الشمال من الجنوب، وخلقها لمثل هذه الأشياء التي سمعتم، وهو أن يعرف بها الحساب. أما كونها وجدت للتنجيم بمعنى أن السحرة يقولون إذا صار كذا صار كذا، فهذه كلها من الشرك. الاستسقاء بالنجوم بمعنى أنهم يقولون إذا طلع النجم الفلاني جاء المطر، وهذا كله لا قيمة له، وإنما هذا كله من كلام الجاهلية. وأيضا عندهم في الاستسقاء أيضا أنه إذا تأخر المطر استسقوا بها ودعوها من دون الله، وهذه من الأشياء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون في الجاهلية هذه التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا زاروا أصحاب القبور دعوهم من دون الله، ذبحوا لهم، استغاثوا بهم، إنسان عنده مريض يطلب الشفاء، امرأة ما حملت تأتي وتطلب الولد، وهذا موجود في هذه الدنيا إلى الآن. هذه الصفات التي ذكرها الرسول موجودة، وجماعة كما تعرفون يذكرون الله على الطبول في المساجد، أظن بعضكم يعرف مثل هذا. فينبغي للمسلم أن لا يكون كذلك. فهذه الخصال من خصال الجاهلية ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا الرسول نهاهم حينما دعاهم للإسلام عن هذه الأشياء كلها: الاستسقاء بالنجوم، وطلب الرزق، طلب الولد من الموتى، من الأولياء، من الصالحين. نهاهم عن هذه جميعا. فلما عرفوا التوحيد قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، أي زيارة القبور حينما تزورونها وتطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله، ألا فزوروها. الصحابة كانوا حريصين على دينهم، قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ لأنهم كانوا يقولون حينما يأسون إليها يدعونها من دون الله، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. الآن عرفوا، ولما عرفوا قالوا: ماذا نقول؟ وهذا الحديث معكم للزيارة، أنتم المعتمرين ستزورون الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وأهل البقيع، وهذه من أنواع الزيارة التي سنذكرها لكم إن شاء الله. إذن الزيارة معناها أنك تقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. أعمالهم انقطعت، فهم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم. الذين صلينا عليهم صلاة المغرب ذهبوا للبقيع، خلاص انتهت أعمالهم، ما لهم إلا الدعاء الذي تقدمونه لهم. إذن هذه الزيارة ما منعها صاحب هذا الكتاب الذين يدعون عليه أنه يمنع زيارة القبور؟ يمنع زيارة القبور التي يطلب من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله. هذه الزيارة مشروعة هنا في المدينة لأهل البقيع، ومشروعة في بلادنا، في أي مكان فيها مقبرة تزورها تتذكر الآخرة، بمعنى أنك تتذكر أنك ستموت، لأن كل واحد منا يعرف أنه سيموت لكن ينسى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن تذكركم الآخرة. أنت تسرح وتمرح وتعمل هذه الأشياء وتنسى أنك ستموت، لكن لما تزور المقبرة تجد أبوك وأخوك وابنك، لأن الأجيال محدودة، ما هي على الكبير ولا الصغير، إذا جاء أجلهم لا سيأخذون ساعة ولا يستقدمون، فتجد الكبير والصغير كلهم جاءوا في هذا المكان، فتعرف أنك في يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان. إذا تتذكر الآخرة بمعنى أنك ترجع وتعمل الأعمال الصالحة، الأمور التي كنت ترتكبها وهي أخطاء تتركها وتعمل الأعمال الصالحة، أي تقدم لآخرتك، فإنها تذكركم الآخرة. هذه هي الزيارة المشروعة. والنياحة على الميت، النياحة على الميت في فرق بين النياحة وبين البكاء. الإنسان قد تصيبه المصيبة، بمعنى أنه يموت ابنه أو والده أو أخوه أو أي قريب له، فهذه صدمة ورسول قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب، فإذا صبر واحتسب كتب له الأجر والثواب، وإذا تسخط ليس عليه إلا السخط. في الجاهلية كانوا يستأجرون نساء النياحة، هذه المرأة تأتي لما يموت فلان يعطوها مال وتتكلم عن فخره وأنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، وهذه النائحة التي يشار إليها، وقد تكون المرأة هي بنفسها عن أبيها وعن أبي أخيها وعن ابنها، وتصيح هذه الصياح المنهي عنه. أما البكاء من حيث هو فهذا ليس ممنوعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفي ابنه إبراهيم ذرفت عينه، فقيل له يعني كيف وأنت رسول الله، فماذا قال؟ قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إذن أنت إذا بكيت على ميتك ابنك أو أخيك أو أباك هذا لا شيء فيه، لكن كونك تتسخط على قدر الله وعلى أمر الله هذا هو الممنوع. إذن النياحة هو المقصود بها التسخط على قضاء الله وقدره، فينبغي المسلم أن لا يكون كذلك. نتكلم عن الزيارة ولا نكمل باقي؟ والنائحة يعني جاء هذا الوعيد لها بمعنى أنه يريد أن يبين على أن هذه الأعمال وإن كانت كبائر إلا أنها لا تكفر صاحبها. فهذه النائحة إن لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من يرب، يعني الله عز وجل يبعثها بهذه الحالة فيتقوم عليها هذه الأشياء، يعني جلدها نفسها يحرقها زيادة على أنها تكون من أصحاب من أهل النار، لكن هذا لا يدل على أنها كفرت وإنما ارتكبت كبيرة من الكبائر، فإن تابت تاب الله عليها. تقرأ لنا بعض التعليقات. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأنساب. الجاهلية مأخوذة من الجهل وهو ضد العلم، والجاهلية إذا أطلقت أريد بها ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل بعثة النبي هي الجاهلية في هذه الفترة المحددة. نعم. فالناس قبل بعثته كانوا في جاهلية، لأن آثار الرسل انقطعت ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام بما يزيد على 400 سنة، وهذه الفترة الزمنية وفي هذه الفترة الزمنية كانت قد انقطعت وانقرضت آثار الرسالة، فكان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء في جميع النواحي. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وجاءهم بالكتاب والسنة زالت الجاهلية العامة وجاءهم العلم ولله الحمد، لكن قد يبقى من خصال الجاهلية أشياء في بعض الناس، كما هي هذه الأربعة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. يعني هذه كلها من أعمال الجاهلية في هذه الفترة المحددة، ولكن أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حينما بعثه الله عز وجل وأنزل الله عليه القرآن والسنة، والسنة وحي، كلها الأمور الجاهلية ذهبت، ولكن ستبقى أشياء من هذه الأشياء، هذه الأربعة التي ذكرها، وهي كما أخبر عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى، هذا الذي أخبر به كله واقع في الناس، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا بأن هذه الخصال ستبقى من أعمال الجاهلية في أمته. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأولها الفخر بالأحساب، ويراد به الفخر بالمنصب والمنزلة، وقد يدفعه هذا إلى التكبر على الناس وازدرائهم، يعني فخره في نسبه وكذلك في منصبه ومنزلته وماله، لما يكون بهذه المثابة قد يتكبر على الناس ويفتخر عليهم ويرتكب الأشياء المخالفة، فينبغي للمسلم أنه إذا رزقه الله شيئا من ذلك أن يحمد الله على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه ولا يفتخر بها على الآخرين. نعم. قال حفظه الله تعالى: فإذا أعطاك الله المنزلة فلتشكر الله وتحمده وتتواضع ولا تفخر بحسبك. الثاني الطعن بالأنساب. والأنساب جمع نسب، وهو الانتساب إلى قبيلة معروفة من القبائل العربية، فمن خصال الجاهلية أن يفتخر المرء على الناس بقبيلته وعشيرته، ويرى أن له فضلا على الناس بذلك، وأن غيره أقل منه لأنه من قبيلة كذا. يقول الله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالآية بينت أن المقصود من جعل الناس شعوبا وقبائل إنما هو التعارف وليس الافتخار والترفع على الناس، فالكرامة عند الله بالتقوى، وإن لم يكن للتقي نسب معروف، والشريف وضيع إن لم يكن تقيا. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. فيوم القيامة سيقف الناس جميعا في صعيد واحد، الرئيس والمرؤوس، الفقير والضعيف، الحسيب والوضيع، فمن خفت موازينه فلا ينفعه نسبه ولو كان من قريش أو من بني هاشم، ومن تثقل موازينه فلا يضره دناءة نسبه، فإن تقواه يرفعه الله بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فالأصل واحد، لأن الكل من آدم، وآدم خلق من تراب، كما سيأتي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الأنساب فما وضعت إلا للتعارف والتواصل بين الأقارب، فالذي يفخر بنسبه فيه خصلة من خصال الجاهلية. نتحدث بتعريف التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى باختصار كما قال العلماء هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله عز وجل أمرنا في كتابه بأوامر: اعملوا كذا اعملوا كذا اعملوا كذا، ونهانا عن أشياء: انتهوا عن كذا انتهوا عن كذا. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن امتثل الأمر هذا يكون متقي. والله فرق بين المأمور به والمنهي عنه، لأن الله عز وجل بحكمته لطيف بعباده. أمرنا بالصلاة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أمرنا بالحج، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أمرنا بالزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام: إذا لم يكن عندك مال فلا زكاة عليك. وهكذا في جميع الأوامر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي تستطيعه تؤديه، الذي لا تستطيعه يسقط عنك. هذا في امتثال الأوامر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ننتقل للنواهي التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ننظر هل في شيء نهي عنه ونحن لا نستطيع أن ننتهي، مثل ما أمرنا الآن بالصلاة، بالزكاة، بالحج، وقد نستطيع وقد لا نستطيع، فالذي تستطيعه تؤدي، والذي ما تستطيعه يسقط عنك. نأتي للمنهيات. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر وعن الزنا. هل في أحد يستطيع يدعي يقول: أنا ما أستطيع إلا أكذب، لابد أن أكذب؟ هل في أحد يقول: لا أستطيع إلا أن أشرب الخمر؟ ما في أحد يقول هذه الدعوة. إذن الله عز وجل نهى عباده عن أشياء يستطيعون أن ينتهوا عنها. نهاك عن هذه الأشياء كلها، نهاك عن السرقة، تروح تسرق؟ أنت منهي عنها. كذلك نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شتم الناس وسب الناس والاعتداء على الناس. هذه الأشياء كلها نهيت عنها، أنت تستطيع أن تنتهي عنها. إذن الفرق بين المأمور به والمنهي عنه أن المأمور لا يكلف المسلم إلا الذي يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسول يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما تقول والله شيء قد أنتهي عني وشيء ما أستطيع أنتهي عنه، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لم ينهى الله عباده إلا عن أشياء يستطيع أن ينتهوا عنها، أمرهم بأشياء قد لا يستطيعون أداءها، إذن تسقط عنهم الذي لا يستطيعه. وأما المنهيات فكلها ممنوعة، ولا في أحد يستطيع يدعي أنه لا يستطيع أن ينتهي عن هذه الأشياء، وإنما الشيطان يلعب عليه ويذهب معه وسيجد جزاؤه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الثالث الاستسقاء بالنجوم، وهو نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم الفلاني أو غروبه، وهو من الشرك ومن أمور الجاهلية، فإن المشركين كانوا ينسبون سقوط الأمطار للنجوم في طلوعها أو سقوطها في المغرب، فعندهم إذا طلع النجم الفلاني نزل المطر، وهذا أمر باطل، فإنزال المطر إنما هو بفضل الله وكرمه، وإنزاله بقدر معلوم. قال تعالى: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ومفهوم الآيات النهي عن قولهم في الأنواء: مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا، لأن إنزال المطر إنما هو من عند الله سبحانه. هذه الأشياء كلها التي كانوا يرتكبونها الله عز وجل بينها في كتابه، يعني المطر لما ينزل ما ينزل إلا بأمر الله، بإذن الله عز وجل ما في أحد ينزل المطر. هذه الأسباب التي يضعها الله عز وجل أسباب، والأسباب متعلقة بهذه الأمور. مثلا يقولون إذا اشتد الحر وكانت المياه موجودة طلع البخار منها ثم يطلع ويناسب مكان يعني فيه برودة فينزل المطر. أنا أذكر مثال: أنتم الآن في هذا المكان، وهذا يسمى الجزيرة العربية، البحار من جميع الجهات موجودة، ودرجة الحرارة تصل إلى 50، يعني غليان، الماء يغلي خلاص، والأمطار ما فيه. إذن المطر ينزل بإذن الله عز وجل. الآن في شرق آسيا وفي أماكن متعددة معروفة الأمطار نازلة، يمكن 6 أشهر كلها أمطار خلاص، و6 أشهر كذلك يعني ليس فيها مطر. إذن الأمطار كلها تنزل بإذن الله عز وجل. وأما هذه أسباب الله عز وجل يضعها، وقد يمنع السبب. تذكرون في القصة في سورة يوسف: اجعلها سنين كسني يوسف. يوسف لما كان في القاهرة وحدث ما حدث وصارت السنين الطويلة، والناس في مصريين أظن موجودين الآن، فيوسف عليه السلام حينما كان في محنته، السورة كلها من أولها لآخرها في قصة يوسف ومع زليخة إلى آخره، يعني كانت الأمطار متأخرة، وبعدين يعني طلب الملك، رأى الملك رؤيا وطلب من الجماعة اللي عنده أن يفتوه في هذه الرؤيا، قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يعني شاف يعني 7 سنين كلها كذا فيها، والسبع الأخرى فيها أمطار، فقالوا يعني ما احنا ما ندري، وهذا الأمر هو يعني إلى الله، احنا ما نعرف عنه شيء. فالرجل الذي كان في السجن مع يوسف وكان مسجون وكان عند سيده، فرأى رؤيا هو والشخص الآخر، أحدهما قال: إني رأيت كأني أحمل خبزا فوق الرأس تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، يقولون ليوسف. الثاني قال في الآية الثانية في قضية الخمر أنه يسقي ربه خمرا، يعني أعطاهم الفتوى لكنه ما أعطاهم حتى علمهم التوحيد. تقرؤون في الآيات أنه قال الله عز وجل أنعم عليه وعلى آبائه إسحاق ويعقوب إلى آخره بأنهم لا يشركون بالله شيئا، وبعدما علمهم التوحيد وأن هذا كله من الله عز وجل، قال لذاك الرجل اللي هو أخبر على أنه سيسقي ربه خمرا يعني سيعود وسينجو من القتل، قال أذكرني عند ربك. الرب المقصود به المالك، وهو الرب الخالق يعني بالرب المالك، قال له أذكرني عند ربك يعني أخبره بأني مسجون وأن وضعي كذا وكذا. فقال الله عز وجل في كتابه فأنساه الشيطان ذكر ربه. لما جت هذه الرؤيا صارت سبب، فلما قالوا أنه ما يستطيعون يعني يعطون الفتوى في هذه الرؤيا، فقال أنا آتيكم بالفتوى. فأرسلون أرسلوه إلى يوسف فعرض عليه هذه الرؤيا، فقال لهم تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، ثم بعد ذلك تأتي بعد هذه الأعوام 7 سنين كلها قحط، تأكلون كل شيء إلا الشيء القليل المحفوظ. لما جاءت هذه الفتوى الرجل هذا انبسط بهذه الفتوى، فتوى واضحة وصريحة، لأنه قال 7 سنين كذا و 7 سنين كذا. طيب يوسف ما رضي لما جاءه الرسول، لأنه قال أتوني به، لما جاءه الرسول ما استعجل وقال أنا خلاص لي في السجن هذه الفترة الطويلة أرجع الآن، قال ارجع إلى النسوة فاسأل النسوة ما بالهن ماذا صنعوا بي. فجاء الرسول إليهم فسألهم ماذا صنعتم بيوسف، قالوا ما علمنا عليه بأسا. ثم قالت امرأة العزيز قد صدق فيما قال وأنا التي راودته عن نفسه فاستعصم ولم يفعل ما أمره به فما خرج من السجن إلا هو بريء. الشاهد من هذا على أن هذه أسباب. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه قد يدعو على أهل مكة لما عصوه ولم يقبلوا منه الدعوة أن يجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني 7 سنين ما ينزل عليهم المطر حتى يذهب كل شيء. فالشاهد من هذا على أن المطر ما ينزل إلا بإذن الله عز وجل، لا بالنجوم ولا بغيرها، إذا أراد الله إنزاله أنزله، وإذا أراد منعه منعه، ولا يجوز للإنسان أن ينسب الأمطار إلى النجم الفلاني ولا إلى النجم الفلاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى الرابع النياحة على الميت وهو إظهار الجزع والسخط عند موت القريب، وهذا مما لا يجوز، فعلى الذي يفقد عزيزا أن يصبر ويحتسب ويسترجع حتى ينال الرحمة ولا بأس بالبكاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى عند فراق ابنه، والله لا يعذب بدمع العين ولكن يعذب أو يرحم باللسان. فالأصل في المسلم أن يصبر عند المصيبة ويستعين بالصلاة كما قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فلا يجزع ولا يأتي بالنائحات، لأن هذا يعد تسخطا لقضاء الله وقدره، وهو من أمور الجاهلية، وهو موجود عند بعض المسلمين، ومن كان فيه شيء من هذه الأمور الجاهلية كان عنده نقص في إيمانه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النائحة التي تنوح على الميت كما كانت عادة العرب أنهم يستأجرون النوائح لضرب الخدود وشق الجيوب، وهذا العمل لا ينفع الميت بل يضره ولا ينفع الحي، فالمصيبة قد حصلت ولن ترتفع بالنياحة. وإذا لم تتب هذه النائحة التي تعمل كبيرة من كبائر الذنوب قامت يوم القيامة وعليها سربال من قطران وهو النحاس المذاب، ودرع من جرب وهو مرض جلدي، فيكون لباسها معذب لها وجلدها معذب لها، فهذه هي عقوبتها إذا لم تتب إلى الله، أما إذا تابت فالله يتوب عليها والله أعلم. يكفي هذا؟ كم باقي من الوقت؟ 10 دقائق. 10 دقائق نكمل الفقرة. نكمل الفقرة هذه. طيب كمل. فدل هذا الحديث على أن هناك خصالا من خصال الجاهلية تبقى في بعض الناس ذكرت في الحديث من باب التحذير حتى لا يقع فيها المؤمن، والشاهد منه الطعن في الأنساب. فالمرء الذي تحقر نسبه قد يكون أرفع منك دينا وتقوى عند الله، فما ضر بلالا وصهيبا وسلمان وخبابا رضي الله عنهم أنهم كانوا موالي، وما نفع أبا جهل وأبا لهب أنهما كانا من قريش، فمع كون أبي لهب من بني هاشم لم ينتفع بنسبه هذا بسبب كفره، فالذي ينفع هو التقوى لا النسب. فدل الحديث على أن عادات الجاهلية لا تنقطع، فعلى المسلم أن يحذر منها، كما دل على أن من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية أنه لا يكفر. وهذا ما أراد المؤلف أن يبينه، على أن هذه كبيرة من الكبائر وأنه لا يكفر بذلك، ولكن عليه أن يتوب وأن يرجع عن مثل هذه الأعمال. حديثنا عن الزيارة للإخوان المعتمرين. الرسول أخبر على أنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا يشد الرحل من بلد إلى بلد من أجل طلب الثواب والأجر من الله عز وجل إلا إلى هذه 3 أماكن. هذه 3 أماكن: الكعبة التي هي قبلة المسلمين، ويأتي الإنسان معتمرا حاجا، أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي أخبر أن الصلاة فيه 1000 صلاة، أو المسجد الأقصى الذي كلنا نعرف حاله وحال أهله الآن، وكله بتقصير المسلمين. هذه 3 أماكن هي التي يساب الإنسان إذا رحل من بلده إليها: الصلاة في هذا المسجد 1000 صلاة، الصلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى 500 أو 250. هذه التي كلها يثاب الإنسان عليها. أما الرحلات الأخرى للإنسان أن يسافر حيث يشاء للتجارة وغيرها، أما يذهب إلى البدوي إلى العيدروس إلى كذا ويريد الثواب فهذا لا ثواب عليه، بل بالعكس هذا قد يكون عليه وزر. إذن ما في 3 أماكن أو ما في مكان في الدنيا إلا هذه 3 أماكن هي التي يؤجر الإنسان إذا سافر إليها، لأن الصلاة تضاعف والرسول أخبر بذلك، والصلاة مطلقة، ما هو شرط أنه لا تتم الزيارة كما نعرف إلا أن يصلي 40 فرضا. أنت لو صليت 100 يكون خير لك، وإن لم تستطع تصلي إلا 5 فروض كذلك، وإن لم تصلي إلا 1 فرض كذلك، بمعنى أن الزيارة تامة ولو لم تكمل هذه الصلوات الكثيرة. ولكن ينبغي للمسلم حينما يسر الله له أن يأتي لهذه الديار المقدسة للمدينة أو لمكة أن لا يضيع وقته، لأن فرصته قليلة، يعني قد لا تتجاوز 1 شهر وسيرجع لبلاده ويعمل ما شاء من أمور الدنيا، فيغتنمها في قراءة القرآن، في التسبيح، في التكبير، في التحميد، في التهليل، لأنها كلها تسجل له. فينبغي المسلم أن يحرص على ذلك. أما أمور الدنيا ما تنتهي، كما قال بعض العلماء: حتى يضع الإنسان فمه في التراب، يعني ما تنتهي حاجاتك من الدنيا إلا إذا مت ودخلت القبر. ما دمت على الدنيا فأنت تشتغل. إذن ينبغي للمسلم أن لا يضيع الأوقات التي يستفيد منها في الأماكن التي تضاعف فيها الحسنات. إذن نحن وصلنا هذا المسجد ودخلنا، إن جئنا والناس يصلون صلينا معهم في أي فرض من الفروض، جئنا في غير وقت الصلاة نصلي 2 ركعة تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة. إذن تصلي 2 ركعة هذه، ثم لك أن تذهب إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم للسلام عليه. تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تزيد تقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا بعدما تنتهي من السلام عليه تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأريد أذكر إخواني بأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر ليسوا في المسجد، وإنما دفنوا في بيت عائشة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما جاءت التوسعة صار هذا الذي تشاهدون. كثير من الناس الآن يدفنون في المساجد، ولا سيما أصحاب الخرافات، وإذا قيل لهم هذا لا يجوز قالوا انظروا الرسول هذا في مسجده، مدفون في المسجد. الكلام هذا ليس بصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما توفي الصحابة أنفسهم قالوا أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ندفنه في المدينة؟ هل ندفنه في مكة؟ هل نذهب به إلى الشام؟ روى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ماذا صنع الصحابة؟ جروا السرير هذا الذي توفي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وحفروا له في هذا المكان ودفنوه فيه، أي في بيته وليس في المسجد. وهذه الجهة الشرقية كلها بيوت، من الجهة الشرقية ومن الجهة الشمالية ومن الجهة الجنوبية كلها بيوت للسكان الساكنين فيها. إذن حينما توفي أبو بكر أيضا دفن في هذا المكان. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهود له بالجنة، الذي كان ملهما كما قال رسول عليه الصلاة والسلام عنه، هذا الرجل أبو لؤلؤ المجوسي أحسن إليه عمر في قضية بينه وبين من يملكه، ولكن جازاه بما أراده الله عز وجل وقدره، فحدد سكينه وسممه ثم تسلل صلاة الفجر. الرسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم يصلي ينبه الناس الصلاة الصلاة الصلاة، ثم دخل. ولما تقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إماما بالناس، هذا الخبيث قد سار خلفه متستر، وتعرفون في ذاك الزمن ما في الأنوار الكاشفة لهذا الحد، وشيء قدره الله عز وجل، والرجل خطط هذا التخطيط. فحينما كبر انقض عليه بسكينه طعنا، فطعنه بالسكين طعنات متعددة حتى تبين لهم على أنه لن يعيش بعد هذا. وكذلك كان يطعن في الآخرين حتى رمى عليه أحد الصحابة برنسا فقتل نفسه، حتى لا يعرف من أين هذا الفكر جاء به ومن الذي خطط له. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي في نفس الحجرة، فجاء وهي تبكي لأنها سمعت ما حدث، فقال لها عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. قال له لا تقل لها أمير المؤمنين، فأنا لست الآن بأمير، وإنما قل له عمر يستأذن أن يدفن بين صاحب مع صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن فاذهبوا بي إلى البقيع. فرجع فأخبره بأنها أذنت، فالشاهد من ذلك على أنه دفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم أبي بكر. ولهذا جمع الله بينهما كما قال الله عز وجل، أو كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام بقوله دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذلك الاجتماع بينهم في مصالح الناس في مصالح المسلمين. فجمع الله بينهما في هذا المكان، ونرجو الله عز وجل أن يجمعنا معهم في الآخرة إن شاء الله. إذا زرت هذه الزيارة وترجع للمسجد في أي مكان تصلي ولا تتردد على القبر مرة أخرى، لأن الرسول نهى عن التردد، قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني أي واحد في هذا العالم في الدنيا كلها في الشرق وفي الغرب إذا سلم هناك ملائكة سياحين مكلفون بأخذ السلام من المسلمين وإبلاغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ثم أخبر على أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا في هذا المسجد في أي مكان كنت. إن استطعت تصلي في الروضة لا مانع من ذلك، وإن لم تستطع فلا حرج عليك، تصلي في أي مكان في المسجد، لأن هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الصلاة فيه بألف صلاة. فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة، وأن نكثر من التسبيح والتحميد والتكبير، ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام دائما. وكما أكرر هذه العبارة وهي من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين، أن الله عز وجل ربط بيننا وبين رسوله دائما. ما تصلي صلاة فريضة أو نافلة إلا وأنت تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.